حتى يعبد الله. نعم إخواني بالله. وفي رواية لحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله جبريل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية لمسلم قال وأن لا تشركوا بالله شيئا. فنعم العبادة لله عز وجل من أجلها خلق الله العباد. وهذا الأمر العظيم العبادة إذا تحققت في العبد وصار عبدا لله بمعنى كلمة عبد وحقق العبودية فإن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من يعبده وإنما يكرمه وإنما يرفعه ويعزه. وهذا هو المفلح، فهذا هو المفلح والفائز. وهذا اللقب وهذا الوصف أعظم وصف يتصف به العبد، أن يكون عبدا لله جل وعلا، أن يكون عبدا لله بالوصف العام. وهذه أشرف مرتبة، أشرف من الرئاسة والملك وأشرف من الشهادات وغيرها، أن تحقق العبودية لله جل وعلا. والعبودية والعبادة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب مشى في عبادة الله. فهؤلاء السبع النفر السبع الأسماء والسبع الخلال والخصال والصفات من اتصف بها يسلمون من تعب المحشر ومن حشر يوم القيامة من ذنوب الشمس ومن الرؤوس وغير ذلك. ومنهم شاب نشأ بعبادة الله. نرى كثيرا من شباب المسلمين وللأسف الشديد نراهم ينشؤون على المعاصي وعلى المخالفات وعلى الطبول وعلى غير ذلك من المخالفات. وإذا سئل قال هذا الشاب، طيب لماذا؟ وهل الشاب ليس مأمورا بعبادة الله؟ بل مأمور، بل الشاب آتت عليه الأمر وأعظم. ولذلك جاء الحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فترة الشباب والنشاط والقوة فترة نضوج العقل، فترة الشباب هذه الفترة التي يكون بها الشاب نشيطا وقويا ومسارعا أولى وأحرى وأجدر أن يبادر بالأعمال الصالحة وأن يبادر بالعبادة لله وأن يستكثر، وما يدري أنه يبطه شاب. ولكن نرى وكم نسمع وكم ترى وكم تسمع من الشباب الذين يموتون في عنفوان شبابهم وفي عز شبابهم وهو أعزب بحادث أو بمرض أو لغير ما سبب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمثل هذا يموت وهو عاصي بالله عز وجل لأنه شاب، كأنه يقول مرفوع عنه القلم. لا، بل وضع عليه القلم، وإنما رفع القلم عن المجنون. وهذا يتمتع بكامل قواه العقلية والبدنية. ولهذا فعل الشباب على وجه الخصوص أن يبادروا وأن يسارعوا في طاعة الله، في عبادة الله، في تقوى الله. نعم إخواني بالله، على قدر عنايتك بعبادة الله وإقبالك على طاعة الله عز وجل ييسر الله عز وجل أمورك الدينية والدنيوية ويفتح عليك بالخير ويصرف عنك الشر. وعلى قدر بعدك عن الله عن الله وعلى قدر معاصيك ومخالفتك لله عز وجل يكون ما يسلط عليك من الشياطين ومن الأمراض والأسقام والبعد عن طاعة الله جل وعلا. لذلك يقول ربنا في الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم لا تبعد عني فأملأ يديك لا تباعد عني، لأن يديك شغل قلبك فقرة. فإذا أقبل العبد على عبادة الله ملأ الله يديه رزقا وقلبه غنى. يا ابن آدم تفرغ، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وقلبك غنى، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. فكلما اقترب العبد من الله وكان إلى الله أقرب وإلى طاعته أكثر، كلما كان رزقه إليه أحسن، وكلما كان غناه في قلبه. والغنى في القلب هو الغنى الحقيقي، أما كثرة الأموال كثرة الأشياء فليس هذا هو الغنى، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من النفس. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لعبادته وطاعته، وأن يصرف عنا المشاغل وعن بلادنا الفتن، ويتوفانا مسلمين. والحمد لله رب العالمين. Thank you.